وقوله في القسم الرابع ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، وبين أن الترادف في اللغة قليل، أي أن الألفاظ المذكورة في القرآن للدلالة على معنى واحد يقطع بأن بينها فرقا، فلا يكون اللفظ الواحد مع غيره يدل على معنى واحد لا زيادة فيه، هذا لا يكون في القرآن أبدا، فكل لفظ وإن شاركه غيره في معناه ففي أحدهما زيادة عن الآخر. واضح؟ طيب لماذا هذا؟ أحسن، لأن القرآن صفة لله عز وجل فهو كلامه، وصفات الله عز وجل على الكمال، وأعلى الكمال أن لا يقع ذلك، فإذا كان المتكلم من الخلق يمدح بوقوع معاني كلامه على مقاصد مختلفة وإن عبر بألفاظ بينها اشتراك، فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى؟ فقول الله عز وجل مثلا إذا السماء انشقت ليس كقوله تعالى إذا السماء انفطرت، لماذا؟ لأنه كلام الله، لابد أن يكون في كل واحد منهما معنى يختلف، فهما يشتركان في وجود التفرق، يشتركان في وجود التفرق، لكن التفرق مع الانشقاق يكون كبيرا ومع الانفطار يكون صغيرا، لكن التفرق يكون مع الانشقاق كبيرا ويكون مع الانفطار صغيرا. الآن ما يأتي في آخر الرجل ماذا يسمى؟ يسمى تفطر، يسمى تفطرا ما يسمى تشققا، لكن لو ضربتك سكين في رجلك فوقع فيها جرح غائر، هل تقول انفطرت رجلي أم تقول انشقت رجلي؟ انشقت رجلي، ولا يقال انقطعت، لأن القطع فيه الانفصال، وهذا الانفصال فيه فبقيت الرجل موصولة بصاحبها، فالانشقاق مقدمة الانفطار، فإن السماء تنشق أولا انشقاقا كبيرا ثم يتزايد هذا الانشقاق حتى يكون انفطارا، يعني حتى تكون السماء في قطع صغيرة يوم القيامة. ومن أعمل هذا في فهم القرآن ظهر له كيف أن الحرف الواحد يوقع من المعاني ما لا يكون في غيره، الحرف الواحد. قال الله عز وجل إن يمسسكم قرح، ولم يقل إن يمسسكم جرح، لأن الجرح غير القرح بالحرف الواحد، لأن القاف من حروف الاستعلاء فهي أحرف قوية، والجيم ليست كذلك، فالقرح يكون شديدا مؤلما بخلاف الجرح، فإنه لا يبلغ قدر القرح، وهذا من أسرار العربية، وهو من أعظم موارد فهم القرآن والسنة، ولذلك من جميل كلام ابن حزم قوله كيف يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان، كيف يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان، يعني الذي لا يعرف اللسان لا نحوا ولا صرفا ولا لغة كيف يمكنه أن يتكلم في معاني الشريعة؟ فإذا تكلم في معاني الشريعة وقع في الغلط عليها. ومن علل من أسباب ضعف المتأخرين في تفسير القرآن الكريم وشرح السنة النبوية غلبة إغفالهم علم العربية عن الاشتغال به، ولا سيما متن اللغة، فلا تجد لهم يدا في متن اللغة. وإذا وجدت في بعض البلاد التي أخذنا عن بعض شيوخها عناية بمتن اللغة لا تجد لهم عناية بفقه اللغة، بمعرفة مواقع الكلام وكيف يستعمل هذا اللفظ في موقع ولا يستعمل في موقع آخر، وما الذي يحمل على أن يستعمل هذا اللفظ في هذا الموقع ولا يستعمل في هذا الموقع. ويستفيد منه الإنسان حتى في علم علل الحديث، بعض الناس يظن أن مثل هذه العلوم مفصولة بعض عن بعض، وهذا لا يكون في علوم الإسلام كما ذكرنا البينة. من ذلك أذكر لكم الحديث الثابت في الصحيح أن كل أحد يدعى يوم الجنة يوم القيامة إذا كان من أهل الجنة جعل الله وإياكم أهلها بأبواب من الأعمال، فيدعى أهل الصلاة من باب صلاة، ويدعى أهل الجهاد من باب الجهاد، ويدعى أهل الصيام من باب الريان. وورد عند البخاري في رواية الصيام وهي غلط، لأن المناسب للكرم الإلهي أن يكون باب الريان، لأن الصيام فيه معنى الإمساك، فأصل الصيام في كلام العرب هو الإمساك، وغلط الراوي فرواه بالمعنى فقال الصيام، والصواب المحفوظ هو باب الريان، لأن الريان إيش فيه كثرة، لأن هذا من أبنية الامتلاء، فعلان من أبنية الامتلاء. فدلالة اللغة على العلم في علم التفسير أو الحديث أو الفقه أو الاعتقاد لا غنى عنها، وأعظم من ذلك أن تكون لماحا لفقه اللغة في معرفة علل الكلام وموارده ومواضعه حتى تستفيد في القرآن الكريم، وهذا أمر لا ينتهي أبدا في القرآن والسنة. إذا الإنسان أمعن النظر وصار له فقه في اللغة يجد أن الحرف الواحد في كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون له مقام في بيان المعنى، يكون له مقام، مثل ما ذكرنا إياك نعبد وإياك نستعين أن هذا الضمير المنفصل إياك على وجه الإفراد ما جاء إلا في هذه الآية تعظيما لشأن العبادة والاستعانة، فلأجل هذا التعظيم للعبادة والاستعانة اقتصر عليه قوله تعالى مثلا قل هو الله أحد، حذف متعلق الوحدانية ليعم، فهو أحد في ذاته وأحد في أفعاله وأحد في إلهيته وأحد في أسمائه وأحد في صفاته. فلا بد أن يعتني طالب العلم باللغة، وطالب علم بلا لغة ولا سيما المفردات لا ينتفع من العلم كثيرا، بل يكون علمه ناقصا. وأنفع المتون عند المتأخرين في علم اللغة وهو الذي درجوا عليه اسمه كفاية المتحفظ ابن الأجدابي ونهاية المتلفظ، واضح من الاسم يقول كفاية المتحفظ، يعني من يراد أن يحفظ اللغة يحفظ هذا، ونهاية المتلفظ يعني الذي ينتهي إليه معرفة الكلام الذي يلزم الإنسان. وينبغي أن يكثر طالب العلم من المطالعة في كتاب المصباح المنير للفيومي، هذا لطالب العلم أنفع من القاموس، لطالب العلم أنفع من القاموس، ولا نريد أن نستطرد، لكن المقصود من هذه الأنواع الأربعة للصنف الثاني أن تعرف جلالة علم اللغة وأثره في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.